السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم 29 من شهر جمادى الأولى لعام 46 و400 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال البحث في كتاب التفريج من كتاب المنتقى للإمام المجد رحمة الله علينا وعليه، في باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس. وقد تقدم الحديث الأول في هذا عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه عند مسلف بعين عند مفلس بعينه فهو أحق به. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وفي الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فالباب فيه ثلاثة أحاديث، أصحها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة بل عند الجماعة كما سيأتي إن شاء الله، ثم يلي حديث ابن عمر عند ابن حبان والمصنف لم يذكره رحمه الله، ومن طريق فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعدم الرجل وجد متاعه عنده فهو أحق به. إذا أعدم الرجل وجد البائع متاعه عنده فهو أحق به، يعني وهذا بعينه كما في نفس اللفظ، يعني إذا أعدم الرجل وجد متاعه بعينه فهو أحق به. فهذا الخبر أيضا كما تقدم من طريق فليح بن سليمان. حديث الحسن عن سمرة تقدم الإشارة إليه وأن إسناده فيه ضعف. وهذه المسألة فيها الحديث المتفق عليه، والذي قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، رواه الجماعة. وهو عند الجماعة من طريق عمر بن عبد العزيز قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أو أن أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث هشام أخبره قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه. وفي لفظ قال: في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده الماء إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه، رواه مسلم والنسائي. وهذا من نفس الطريق المتقدم من طريق عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأنا لم يجده بهذا اللفظ عند النسائي. ثم ساق المصنف رحمه الله الفاضل لعل يأتي الكلام عليها إن شاء الله، لكن ما تقدم من هذه الألفاظ هو أصل في هذا الباب، وهو مسألة التفليس. تقدم أن التفليس هو الحكم على المدين بالفلس، بمعنى أن تكون موجوداته أقل من دينه، والمعنى أنه أحاط دينه به فصار مفلسا. ولهذا سيأتي في الألفاظ: عند رجل قد أفلس. أفلس وأفلس كما تقدم إما أنه بمعنى أنه صار يعني لا يتعامل إلا بالفلوس، صار لا يتعامل إلا بالفلوس لأنه ذهب ماله فليس عنده إلا فلوس، وهي المعادن أو ما يتخذ من المعادن في الأشياء التي قيمها تافهة أو لا قيمة لها، فليس تعامله بالدرهم والدينار، وهكذا عملة كل بلد بحسبه. أو أنه منع بعد الحكم عليه بأن يتعامل بالدراهم والدنانير لأنه قد أحيط بماله، إنما يتعامل بالفلوس والأشياء التي تكون قيمتها في الأشياء المحقرات، وهو ما يكون في حال ضرورته وحاجته مما يكون مضطرا إليه محتاجا إليه، أو أنه كما في الحديث من وجد متاع عند رجل قد أفلس، أفلس أي لم يملك ولا فلسا، يعني أنه فقد كل شيء وذهب كل شيء حتى لم يجد فلسا، فتكون الهمزة هنا على هذا همزة السلب والإزالة، يسمون همزة السلب والإزالة، وهو أن تعطي الهمزة معنى ضد المعنى الذي لهذه الكلمة، كما يقال خطئ وأخطأ، خطئ بمعنى تعمد الخطأ فكان آثما، وأخطأ بمعنى أنه وقع في هذا الأمر غير متعمد فلا يكون آثما، فالخاطئ هو الآثم، والمخطئ أو بمعنى الذي وقع في الخطأ أو كان منه الخطأ الذي وقع فيه عن غير عمد، مثلا مثل قسط وأقسط، أقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى جار، كما في قوله سبحانه وتعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وكذلك عجم وأعجم، يعني أعجم الكتاب بمعنى نقطه أزال عجمته، وعجم وحده هو بقي في عجمته، بقي في عجمته، وهذا واقع في كلمات كثيرة في العربية يسمون همزة السلب والإزالة، بمعنى سلبت منها معنى وصار المعنى لها بضد المعنى الأول، وكذلك أفلس صار لا يملك ولا فلسا بعد أن كان يملك المال الكثير. وعلى كل هذه المعاني فإنه صار معدما ليس عنده شيء، فلأجل الحفاظ على أموال الناس فإنه يمنع من التصرف في ماله، فمن وجد ماله بعينه فهو أحق به. فهنا فالمصنف رحمه الله ذكر اللفظ الأول، قال من وجد متاعه، فمتاعه فهذا أعم، ولهذا قدمه بذكر المتاع، متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به. والمصنف رحمه الله قصد بذلك تبيين الألفاظ، تميل بعضها لبعض. والإفلاس له أحكام كثيرة، وكذلك هذا الباب، هذا الباب متعلق بالحجر، والمعنى أنه جزء من الحجر، فالحجر نتيجة الإفلاس، نتيجة الإفلاس، لكن الحجر أعم، الحجر أعم، فالحجر إما أن يكون لحظ نفسه أو لحظ غيره، وهذا مما تميزت بهذه الشريعة العظيمة في الحفاظ على الأموال وفي الحفاظ على العقود وسد باب الخداع والتلاعب بالأموال، ولهذا جاءت الأحكام واضحة بينة في هذا الباب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أموال الناس لا يريد أداءها. ولذا ذكر العلماء أن الحجر نوعان، حجر لحظ غيره وحجر لحظ نفسه، والأحكام المتعلقة بالحجر لحظ غيره أقوى وتتعلق غالبا بالحاكم لما فيه من حفظ الأموال وصيانة الأموال، هو الحوى، والحجر لحظ غيره هو الذي يكون فيه الحكم بالفلس والتفليس، الحكم بالفلس والتفليس، ولهذا كان التصرف فيه يختلف عن التصرف في الذي حجر عليه لحظ نفسه، والذي لحظ نفسه ملاحظ فيه مصلحته وحفظ ماله، والذي والحجر لحظ غيره ملاحظ فيه مصلحة غيره بالقصد، وإن كان الجميع فيه ملاحظة حفظ حظ الغير أو حق الغير، سواء كان لحظ نفسه أو لحظ غيره، هذا هو يشمله. لكن هو ابتداء في من حجر عليه لحظ غيره ابتداء لحفظ مال الغير وصيانة مال الغير، ثم بعد ذلك المقصود منه أن يحفظ ماله، لأنه حين يترك له الأمر هكذا ولا يحجر عليه يترد يكون فيه ضرر عليه وضرر على أهله ممن ينفق عليهم، كان ينفق له من ينفق عليه بل على نفسه، ولا شك أن هذا فيه ضرر عليه. فإذا حجر عليه كان سببا في حفظ ماله الذي لغيره عليه، وحفظه بعد ذلك لنفسه. والحجر لحظ الغير هو الحجر على ثلاثة: على الصغير الذي لم يبلغ، والمجنون، والسفيه الذي لا يحسن التصرف ماله. هذا سيأتي الإشارة إليه في كلام المصنف رحمه الله، في الحجر على هؤلاء، ومن ضمن الحجر على السفيه هو المبذر كما بوب عليه، الذي ينفق ماله فيما لا نفع فيه أو فيه ضرر، وله أحكام ذكر العلماء رحمة الله عليهم. والحجر لحظ غيره هو المبوب عليه بالفلس أو التفليس، الفلس. سبق الإشارة أن الصحيح أنه لا يشترط للتفليس وعدم صحة تصرفه الحكم عليه، وهذا اختيار البخاري رحمه الله، وهو قول مالك، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليه، وهو الذي تقتضيه أصول الشريعة، مع أن الجمهور خالوا في ذلك وقالوا يصح تصرفه حتى يحجر عليه، مع أن ظاهر الأدلة وظاهر النصوص يدل على خلاف ذلك. ولهذا بوب البخاري بنحو من هذا، وأن من أراد أن يتصدق ولا يقضي ما عليه فماله رد عليه، وذكر في حديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا تقدم الإشارة إليه في بعض المسائل، وتقدم الإشارة إلى الحديث، ذكر البخاري معلقا رحمه الله في الذي رد عليه تلك البيضة من الذهب، مع أنه جاء يتصدق بها، فأنكر عليه الصلاة والسلام، شدد عليه وقال: يأتي أحدكم بكل ماله ويقول: خذه يا رسول الله، ثم يذهب يتكفف الناس: خذ مالك لا حاجة لنا به، حتى رماه بها ولو أصابته لا عقرته، كما جاء في الرواية المطولة عن جابر رضي الله عنه، وهو الظاهر المراد كما نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. فالمقصود أن الحكم بالفلس من عند القاضي هذا عند الجمهور، وقال حتى يحكم عليه، والظاهر والله أعلم أنه إذا ظهر فلسه فإنه لا يصح تصرفه ولا يجوز التعامل معه لمن علم حاله، وهذا هو الظاهر من قول الحسن الذي صدر به البخاري رحمه الله، أنه إذا تبين فلسه أنه لا يصح تصرفه، وذكره الحافظ، ذكره البخاري رحمه الله مصدر به ترجمة. والحافظ بن حجر قال كلام معناه وأنه تبين فلسه يعني بحكم الحاكم، وهذا في الحقيقة صرف للمراد يعني أو تقييد للمراد بالمذهب، وهذا ليس في كلام الحسن أنه قال يعني أنه أن المراد تبينه بحكم الحاكم، هذا بعيد، كيف ينطبق هذا على هذا؟ بل الحسن رحمه الله فيما يظهر كلامه واضح، قال إذا تبين، وذكر ما معناه أنه بعد ذلك لا يجوز التعامل معه، وأنه يجب عليه أن يبادر إلى سداد الدين، كيف يتصدق، كيف يتبرع بأموال هو لا يملكها في الحقيقة، ظهر فلسه وصار دينه يحيط بماله ومع ذلك يأتي يتصدق أو نحو ذلك، فمثل هذا يحجر عليه هذا الرجل، لكن قد يخفى أمره فلا يحجر عليه، وقد يكون لأسباب أخرى. فلهذا قال الحسن رحمه الله أنه بذلك يكون في حكم المحجور عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. وهذا الخبر في قوله من أدرك، في الرواية الثانية وتقدم أيضا من وجد، من وجد أيضا، وفي الرواية التي بعدها إذا وجد عند مسلم، وهذا يفسر قوله أدرك، يفسر أدرك، هذا واضح من قوله من أدرك ماله بعينه أي وجد ماله بعينه، عند من؟ عند رجل أفلس، عند رجل، وقوله رجل هذا لا مفهوم له أو هو مفهوم لقب، والمعنى أن كل من تعامل مع أي إنسان أو شخص فأفلس فإنه يثبت ماله له، وهذا في الحقيقة يشهد بالنظر لاختيار البخاري والقول المتقدم، لأنه قال أحق به ولا يحتاج إلى حكم حاكم، هذا هو الظاهر، هذا حكم من النبي عليه الصلاة وفتوى، فحكم وبيان أنه أحق به، قد يكون ما لم يفلس ولم يحكم عليه ومع ذلك يكون أحق به من غيره ولو كان له غرماء آخرون، فإنه حق به من غيره إذا كان المال بعينه. من أدرك أي وجد ماله بعينه، وهذا أخذ به جمهور العلماء، قالوا كل من أدرك ماله بعينه يعني أنه لا زال لم يتغير ولم يتصرف فيه، وسيأتي في رواية مسلم ولم يفرقه، لا زال المال بحاله. أما لو كان مثلا وهبه أو وقفه مثلا أو باعه، في هذه الحالة لم يجده بعينه، أو مثلا على قول مثلا تصرف فيه مثل أن كان حبا فطحنه مثلا نحو ذلك، تغير عن صفته، أو مثلا سيارة مثلا أو يعني أصابها حادث، على اختلاف في بعض هذه المسائل، وسيأتي الإشارة إلى شيء من هذه المسائل التي وقع فيها خلاف، لكن الإشارة إلى قول الجمهور وأنهم أخذوا بهذا الحديث ولو كان هذا المال قد استقر عند المشتري، قد استقر عند المشتري، قول أدرك ماله بعينه هذا يشمل جميع أنواع الإدراك، سواء كان هذا المال أخذه عن طريق البيع أو أخذه عن طريق القرض أو مثلا كان عن طريق الإجارة، مثل ما لو أجر داره أو أكرها لإنسان أو أكرى سيارته لإنسان أو أرضه لإنسان ثم أفلس هذا المكتري، فإن له الرجوع في داره، له الرجوع في سيارته، له الرجوع في دابته، ما دام أنه وجدها بعينها، وخصوصا أن المؤجرة إنما يملك منفعة وهو داخل في الحديث، يقول أدرك ما له بعينه، أدرك قول أدرك ما له بعينه، هذا يشمل جميع أنواع الإدراكات، وهو أعم من جهة أنه يشمل سواء كان بيعا أو غير بيع، سواء كان بيع أعيان أو بيع منافع كالإجارة. وهذا كما تقدم هو قول جمهور العلماء، وأنه يرجع فيه، يرجع فيه. ولهناك شروط لهذا، وستأتي في الروايات الأخرى الإشارة إليها إن شاء الله. والجمهور اختلفوا في بعض هذه الشروط، فيما إذا قبض شيئا من المال، مثلا اشتراه بمئة ألف وقبض 10,000 مثلا، أو مثلا مات المفلس وهو لم يقبض شيئا منه، مات المفلس هل له حق الرجوع أو ليس له حق الرجوع، سيأتي شرعيه في روايات في هذا. وأن الصواب أن الفلس والموت في هذه الحال أنه حينما يدرك ما له بعينه، يدرك ما له بعينه فإنه يرجع فيه، إلا أن يكون أخذ مال شيئا من ماله، أخذ شيئا من ماله فهو أسوة الغرماء. وكذلك على الصحيح لو أن المفلس مات فهو أسوة الغرماء كما هو قول الجمهور، هذا يأتي كما تقدم إن شاء الله. من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، وهذا خالف فيه أهل الكوفة رحمة الله عليهم، وقالوا إن المال قد ثبت للمشتري وقد انتقل إلى ملك المشتري، فكيف يكون البائع أحق به؟ وقد دلت الأصول على أن من اشترى الشراء الصحيح وانتقل الملك من البائع إلى المشتري فإنه أحق به منه، هذا تقتضيه الأصول. وعلى هذا قالوا هذا الحديث نؤوله على أن معنى أدرك ماله الذي هو وديعة، أدرك ماله الذي هو أمانة. وهذا في الحقيقة لا يدرى ما يقال، هل هو تأويل أو تحريف لمعنى الحديث. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله قد أتى أهل الكوفة أو أجابوا بأقبح ما يكون عن هذا الحديث، من دعواهم أنه في الأمانات والودائع، وهذا تجليح وتصريح برد السنة بالرأي، تجليح أي مجاهرة، وتصريح أي مجاهرة وتصريح برد السنة بالرأي. هذا كلام عظيم من عبد البر، لكن أقول ليته رحمه الله استعمله في كل موطن منها مما يكون ورد فيه حديث. وابن عبد البر رحمه الله له في بعض المسائل التي جاء فيها حديث صريح، في ولعله في حديث أنه قال عليه الصلاة والسلام يعني أن الرهن يركب بنفقته، ولبن الدر يشرب بنفقته، وعلى الذي يأكل ويشرب النفقة. لعل في هذا الحديث الذي ذكر كلاما معناه، لأن هذا الحديث دال على أن المرتهن له أن يأكل، له أن يشرب وأن يركب بقدر النفقة. وقد جاء صريحا وتقدمت الرواية التي ذكر المصنف رحمه الله عند أحمد أن المرتهن يركب ويصرح بالمرتهن، وأن الذي يركب ويشرب هو المرتهن، وهذا واضح من نفس الصحيح في البخاري، لأن صاحب الرهن الراهن ليس يركب ويشرب بقدر الركوب، لأنه يملك، فهو يملك أو له التصرف بمقتضى الملك، لا يأخذه بمقتضى مثلا بمقتضى النفقة تكون بمقدار الشرب أو النفقة بمقدار الركوب، لا، هو ليس بمقدار هذا، إنما هو لأنه مالك له يتصرف فيه، هذا هو في الأصل، إنما جاء في هذه الحال حينما يرهنه فالمرتهن له ذلك ويركب ويشرب بهذا القدر كما تقدم الكلام عليه. وقال رحمه الله ما معناه: دلت الأصول الصحيحة، أو يعني أصول صحيحة، أصول صحيحة متفق عليها، وآثار كثيرة لا يختلف في ثبوتها، لا يختلف أنه لا يجوز أن يعتدى على مال أحد. وذكر حديث ابن عمر في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحسر أحدكم أو أيحب أحدكم أن تكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم. والمعنى أنه لا يجوز التعرض للمواشي بحلبها وركوبها، هذا هو الأصل. وهذا أورده مقابلا بدليل آخر صحيح: ولا يجوز أن يعترض أصل بأصل، وهو قد ذكر هذا رحمه الله في التمهيد، وقال كلاما معناه: إن كون من اشترى سلعة فإنه يملكها وينتقل إليه ملكها، هذا أصل مستقل، ولا يجوز أن يعارض أصل بقياس أصل آخر، فإنه يكون هذا رد للأصول بالفروع، وهذا أصل عظيم، وأن لا يجوز أن يرد نص أو أصل بقياس أصل آخر. وعند التأمل يتبين أن هذا الأصل له قياسه، وذاك الأصل الثاني له قياسه، ولا يعترض هذا بهذا على هذا، وهذا ظاهر في السنن. ولا يجوز أن تضرب الأدلة بعضها، لا يجوز أن تضرب الأدلة بعضها ببعض، كما لو مثلا قال إنسان: يجوز لمن أراد، أو كما استدل بعضهم أنه يجوز لمن أراد الأضحية، أن يأخذ من شعره وبشره، يجوز، وإن كان يعني قالوا الأولى ترك ذلك، والصواب أنه لا يجوز لظاهر حديث مسلم في هذا الباب. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: كنت أقلد أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم عليه شيء أو لا يحرم عليه شيء أو يبقى حلالا يعني. وهل يجوز أن يعترض بهذا على هذا؟ هذا في تقليد الهدي، وهذا في ذبح الأضحية، هذا لا يجوز أن يعترض به على هذا، لا يحرم شيئا حله الله عليه، وهكذا يقول أهل العلم. فإن الإنسان إذا بعث بهديه أو قلده أو أشعره وهو في البلد لم يذهب ولم يخرج مثلا لنسك لحج وعمرة، فإنه حلال، وتقليد الهدي لا يدخله في النسك. وكذلك أما حين يريد الأضحية، دلت السنة على أنه يمسك عن شعره وبشره، وكذلك الظفر، فلا يجوز أن يعترض بقياس نص على نص آخر، وهذا كثير النص، وقد شرح ذلك وبين الشيخ الإسلام رحمه الله في رسالته العظيمة في الاستحسان. وكما تقدم كان عنده كلام عظيم في هذا، وأن هذا الأصل، وهذا الكلام يورد عليه رحمه الله حينما قال في بعض المسائل التي تقدم إشارة إليها أن هناك أصول متفق عليها وآثار كثيرة لا يختلف في صحتها، وذكر كلامنه وأراد أن يعترض به على حديث آخر، ولا اعتراض ولا خلاف بين هذه وهذه. ومن تأمل كما قال العلماء ونظر في كلام الصحابة فإنهم أعظم وأصح الناس قياسا ونظرا رحمة الله. ولهذا في مسائل كثيرة يقول بها الصحابة كثير من المتأخرين لا يقول بها، وأهل العلم حين نظروا وجدوا أن القياس الصحيح الصريح الموافق للنصوص الصحيحة كله على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. وقد يكون هناك مسائل اجتهادية يقع فيها خلاف، هذا واقع بينهم رضي الله عنهم، حالهم كحال أهل العلم الذين يختلفون. لكن حين تكون المسألة فيها نصوص واضحة صحيحة مثلا من الطرفين فلا يضرب هذا بهذا ولا هذا بهذا. وهذه المسألة كما تقدم، وهو أن من اشترى سلعة أو باع سلعة من إنسان ثم أفلس فله الرجوع فيها بشروط، له الرجوع فيها ولو كان له غرماء مثلا، فكل غريم كل صاحب دين له مال وجده بعين إنسان باع سيارة من إنسان باعها بمئة ألف ثم أفلس المشتري والسيارة بعينها موجودة ولا يستطيع أن يعطيه المال ولا عليه ديون لأناس آخرين بتعاملات أخرى، لكن هذا وجد ماله بعينه، وجد سيارته بعينه، وجد الملابس التي اشتراها بعينها، وجد الحب البر السكر الرز الذي اشتراه بعينه ولم يعطه المال، فإنه يرجع بعينه. هذا هو قول الجمهور من حيث الجملة، يعني كما يقال في الجملة، يعني هذا هو قول الجمهور في الجملة، لكن لا نقول بالجملة لأن هناك اختلاف في بعض هذه المسائل، لكنهم قالوا بهذا الأصل خلافا لأهل الكوفة الذين تأولوا. وبعضهم قال إن قوله من أدرك ماله بعينه كما تقد قالوا إنه المراد الودائع والأمانات، لكن قال بعضهم إنه المراد به إذا كان البائع باعه ولم يسلمه المال، ما سلمها السيارة، ما سلمها الحب اللي اشتراه، ما سلمها مثلا أرز اللي اشتراه، ما سلمه الملابس أو المفاش اللي اشتراها أو الكتب التي اشتراها ونحو ذلك أو الجوال أو الجوالات التي اشتراها فأفلس، قالوا هو وارد في هذه الصورة، وهو إذا كان لم يقبضه المشتري فله حق أن يمنعه فيكون كأنه رهنه على ماله، فإذا لم يعطه امتلكه. واضطرابهم هذا يدل على أنه ليس عندهم جواب، لأنهم قالوا تارة أنه ليس في البيع إنما هذا في الأمانات والوداع، والقول في الأمانات والوداع هذا قول ضعيف وباطل، إذ لا يقال في الأمانة من كان لي إنسان عند إنسان أمانة، مثلا عنده أمانة استأمنه على مثلا سيارتي أنا سوف أذهب وأريد أن تحفظ سيارتي في دارك في مزرعتك في بيتك مثلا تحفظها لي أمانة، وهذا مفلس له تعامل مع الناس، رجع قالوا صاحب السيارة يرجع بسيارته، لماذا؟ قالوا لأنها أمانة والأمانة لصاحبها، هذا لا يمكن أن يورد مثل ولا يقال مثل. النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو حق به. هل يقال إن الأمانة يمكن فيها أفعل التفضيل أن لهم حق فيها، لكن هو أحق، لا حق لهم فيها، لا يمكن أن يقال أحق بها، بل هي ماله، بل يرجع فيها، فلا يقال هو أحق بها. ثم جاء في الحديث تقييد دل على أن ليس بالأمانة. ثم أيضا جاء نصا صريحا، ولهذا المصنف رحمه الله ساقه في الرواية الثانية لصاحبه الذي باعه، نص على البيع، نص على البيع، فهو وارد في البيع. واللفظ الأول أعم في كل مال، في كل مال، مع أنه لو قيل إن الأمانة داخلة داخلة مثلا فتدخل في عموم المعنى، وإلا فإن المراد بذلك من يعني إذا كان من هو له الرجوع ممن باع فصاحب الأمانة من باب أولى، هذا واضح لا خلاف فيه، لكن ورد نصا بقوله للذي باع. وهذا ورد في حديث ابن عمر أيضا، ورد عند ابن حبان أيضا من طريق آخر من حديث هريرة للذي ابتاعه، الذي ابتاعه، وجاء عند ابن حبان سبق الإشارة إليها، رواية ابن حبان من طريق فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر إذا ابتاع الرجل نص على البيع. وإن كانت رواية فليح بن سليمان الخزاعي فيه كلام، لكن هذا لأن صدوق كثير الخطأ رحمه الله، وله رواية عند البخاري رحمه الله، لكن هذه الرواية ليست في باب الأصول، إنما هو في باب المتابعات، ما يدل على أنه حفظ. فهذا الحديث لا يمكن أن يكون ما أوردوه شبهة، لا يصل إلى مقام الشبهة فضلا عن أن يعترض به، ولهذا شدد ابن عبد البر في هذا. والواجب حينما تكون النصوص صريحة تكون النصوص صريحة والتسليم لها، ولا يجوز تأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، لا يجوز تأويلها ولا صرفها عن ظاهرها. لكن هذا قد يقع لكثير من بعض الشراح عفى الله عنا وعنهم في بعض المسائل، حتى في بعض المسائل التي هي فرع عن بعض المسائل قد يعتمدون رواية فيها ضعف، وتكون الروايات الأخرى جيدة أجود من غيرها، ومع ذلك يميلون إلى ترجيح الرواية الضعيفة، مع أنهم قالوا بهذا الأصل، لم يكن قولهم كقول أهل الكوفة، هم قالوا بهذا الأصل في أنه يرجع بعين إيمانه، لكن في بعض فروع هذه المسائل التي وقع فيها خلاف ومتى يرجع، وقع فيها خلاف في روايات، والمصنف رحمه الله فصل في هذا وبين الرواية المعتمدة. والأصل في هذا الباب رواية أبي هريرة من أدرك ماله بعينه عند مسلم ولم يفرقه، يعني أنه لم يتغير عن حاله. وهل منه مثلا لو أنه مثلا باعه مثلا باعه جوالات، باعه هذا الإنسان يشتري الجوالات ويبيعه، اشترى 10 أو 10 جوالات، اشترى 10 جوالات مثلا، فباع 5 منها، هو لم يفي، لم يعطي البائع المشتري باع 5 منها وبقي 5 وأفلس، حصل للفلس فأراد الرجوع فلم يجد إلا 5، هل له أن يرجع في 5؟ أو يقال إنه لم يجدها بعينها، أو يقال وجدها بعينها لأن كل جوال بعينه لم يتغير، هذا محتمل، لأنه يمكن لو جعلت في صفقات كل جوال وحده، ولعل يأتي الإشارة إليها إن شاء الله هذه المسألة. ومثل لو مثلا اشترى منه مثلا يعني سيارتين مثلا، ثوبين أو ثياب مثلا، فباع بعضها بقي بعضها فأفلس، هل له يرجع في الباقي؟ أم إذا اشترى مثلا منه أكياس، باعه أكياس أرز فلم يفي فلم يعطه قيمة الأكياس هذه، فباع أكياسا منها وبقي بعضها، هل يقال يدركها بعينها فله الرجوع في الباقي، أو يقال لا يرجع إلا في الجميع لأنه في الحقيقة لم يرجع بعينها، لم يرجع. ولهذا سيأتي في الرواية الأخرى أنه نص عليه الصلاة والسلام أنه إذا اقتضى بعض ثمنها، لو مثلا اشترى باعه مثلا سيارة ب100,000 ريال فأعطاه 10,000 ريال وبقي 90، ظهر السنة كما سيأتي أنه لا يرجع لأنه اقتضى فلم يبقى على عينه. فقد يقال السيارة في الحقيقة على عينها بمعنى صورتها، لكن لم يبقى بعينه بمعنى أن هذه الرواية تفسر قوله بعينه، وأن يدخل فيه إذا اقتضى بعض المال، كما سيأتي في الرواية. من أدرك ماله عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس كأن الشك، فهو أحق به من غيره، سواء كان غريما أو وارثا فالشارع حجر على هذا المكلف، حجر عليه في هذا، فهذا حجر عليه من التصرف، كما حجر على من كان في مرض الموت مثلا، مرض في الموت، فإن الشارع حجر عليه في ماله، فلا ليس له التصرف إلا في الثلث فأقل، الثلث حجر عليه لحق الورثة، فإن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. وفي حديث وفي الحديث الصحيح حديث في قصة سعد رضي الله عنه، لعل حديث عائشة رضي الله عنها، الثلث والثلث كثير، فالمقصود أنه حجر عليه في هذا، وهذا كله لأجل الحفاظ. لكن هذه الصورة هو حق به من غيره، حتى من الدائنين الآخرين أبلغ، يعني الدائنون الذي لهم أموال هم مقدمون على غيره، مقدمون على الورثة وعلى الوصية، فلا تنفذ هذه حتى تقضى الديون، لكن مع ذلك هو أحق من هؤلاء، وهذا مثل ما جاء في الرهن، المرتهن يرجع في الرهن ويأخذ الرهن، ولو كان هناك له مثلا يعني وناس آخر يطلبونه فإنه أحق بالرهن من غيره. وفي هذا بيان ما عليها للشريعة من توثيق الأموال، وسبق الإشارة إلى الوثائق التي تضبط بها الأموال. نعم، فهو أحق به من غيره. وصيغة أفعل هنا تقتضي المشاركة، هذه الصيغة، صيغة أفعل وصيغة تفضيل، هذا له حق وهذا له حق، لكن هذا أحق، بمعنى أن أصل الشيء هم مستوون فيه، لكن بعضهم أحق من الآخر، كما تقول فلان أفضل من فلان، فلان أشجع من فلان، أكرم من فلان، هم مستوون في أصل الشجاعة أو في أصل الشجاعة، كل عنده نصيب من هذا، أصل الكرم وهكذا، كذلك أصل الحق هم مستوون فيه، لكن هناك من له حق، لكن وهناك من هو أحق به من غيره، أيضا لو من وجه آخر، لو كان له دائنون وبعضهم استوثق تثبت بدينه كما تقدم برهن، أو عنده شهود يشهدون بحقه إذا ادعى يقال، وآخرون لهم ديون وهم صادقون مثلا في ذلك، لكن ما وثقوا والمدين في الباطن مقر لكن لم يعترف لهم، جحدهم، فمن صاحب الشهود يقدم، لأنه البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال فهو أحق به من غيره، أحق به من غيره، وهو الجماعة كما تقدم. وفي لفظ قال في الرجل الذي يعدم، من عدم يعدم يعني العدم، ليس عنده شيء، وهذا يطلق على زوال المال، أو أن تحيط ديونه بماله، تحيط الديون. والإنسان إذا أحاطه الديون، إما أن يكون ماله يعني حينما يطالب الغرماء، فالغرماء لا أحوال، إذا طالبوا إن كان دينهم حال لهم المطالبة، إن كان دينهم ليس بحال فليس لهم حق المطالبة. ثم بعد ذلك ينظر في ماله الموجود، هل ماله الموجود أكثر من دينه في هذه الحال ولم يكن حالا فلا يطالب، فليس لهم حق المطالبة ولا يجوز الحجر عليه، لأنه لم تتوفر أسباب الحجر، لأن ماله ويفي بدينه ثم هو لم يحل بعد. إن كان المال، إن كان الدين، إن كان الدين حالا، كان الدين حالا، فهو يجب أن يوفي الدين حتى لا يكون مماطلا، لا يكون، فيجب عليه الوفاء. مطل الغني ظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه غني عنده مال، مطله ظلم. ثم في هذه الحال، ثم في هذه الحال إذا طالبوا، إذا طالبوا هو واجد، يجب عليه الوفاء. ما أوفى فإن الحاكم يجبره، يجبره على، يلزمه، يلزمه. ثم هل إذا رفض هل يعزره الحاكم حتى يقضي ويفي؟ فإن أبى فإنه يسجنه، يجمع بين التعزير والسجن، المقصود أنه يعاقبه بما يراه، أو أن الحاكم يلزمه بالوفاء، أو يحكم على ماله، يحكم عليه بالنجوم، يعني يلزم بالقوة بدون أن يسجن ويعزر. ظاهر كلام تقي الدين رحمه الله أن هذا لا خلاف فيه، أن للحاكم أن يعزره وأن يسجنه إذا رأى ذلك. ومن العلم من قال إذا أمكن أن يجبر ويلزم بإيفاء دينه دون تعزير فله ذلك، لكن دون ذلك كان أحسن. وهذا لا شك أنه ظاهر ما دام أن ماله يفي. وقد يرى الحاكم مثلا أو القاضي أن يعزره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم، وتأخيره وعدم سناده ظلم وتعدي، قد يعزر وإن كان يجب على الوفاء أو يلزم من باب ردع هذا الظالم. ولأنه إذا ترك مثلا على هذا مجرد أنه أجبره، فإنه قد يعود إلى حاله التي هي المطل ويحتال، ما دام أنه رأى أنه لم يعاقب ولم يعزر ولم يسجن، قد يجتهد الحاكم ويرى مثلا أن من السياسة الشرعية أنه يعزر، أن يؤدب، أن يسجن، سدا للباب، سدا للباب. ولهذا ذكر تقي الدين كما تقدم أن هذا لا خلاف فيه بين العلماء، وعلى هذا ينظر الحاكم الأصح، لأن المقصود هو وصول الحقوق إلى أهلها ودفع ظلمه، تحصيل المصالح وتعطيل المفاسد. فإيفاء المال وتسليم هذا تحصيل المصالح، التعزير هذا من باب درء المفاسد، فإذا رأى فيه مصلحة لدرء مفسدة حتى لا يقع لذلك في مطل غير هؤلاء، فالأمر للحاكم فيما يرى فيه مصلحة شرعية. واختلف في التعزير وفي قدره، يعني في هل مثلا يكون مقدر أو يكون بأقل، مثلا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بهان بردة بن نيار لا يجلد في حد لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله، مع الخلاف في توجيه الحديث. ف يرى الحاكم ما هو أصلح. قال: أيما أفلس فوجد رجل عنده ماله، وهذا صريح مثل كالرواية الأخرى في قوله أدرك ماله، وأن هذا في المال الذي يكون عند المفلس، عند المفلس، وليس المال عند البائع لم يسلمه كما قاله بعض الكوفة. فوجد رجل عنده ماله، عندهما، وهذا أيضا يشمل كل مال، ماله عنده ولم يكن اقتضى، نعم اللفظ يقول نعم، وفي لفظ قال، أنا قرأت اللفظ الذي بعده، قال: في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع، إذا وجد عنده المتاع، وهذا صريح كما تقدم أنه عند المشتري، ولم يفرقه يعني بعينه، هذا يفسر أيضا قول عينه، وقد يقال إن قوله ولم يفرقه مما يترجح به أنه إذا فرقه باع بعضه وبقي بعضه نوع تفريق، فعلى هذا يكون أسوة الغرماء، لا يكون أحق به لأن المال تفرق، لكن يدخل فيه أيضا من باب أولى لو أنه مثلا اشترى حبا فطحنه مثلا نحو ذلك، تصرف في بعض التصرف في هذه الحالة لم يجده بعينه، فيكون صاحب المال أسوة الغرماء، ولم أنه لصاحبه، لصاحبه الذي باعه، أنه لصاحبه الذي باعه، وهذا صريح في أنه في البيع. والمصنف رحمه أورد هذه الرواية للرد على من قال إنه ليس في البيع، ويدخل فيه من باب أولى أيضا ما إذا أقرضه أيضا، والبخاري رحمه بوب عليه إذا باع الرجل أو أقرض أو وجد وديعة. البيع هذا واضح ورد نص في هذه الروايات، القرض وإن كان ليس داخلا من جهة اللفظ، لكن الذي يدخل أنه داخل من جهة عموم المعنى، ويحتمل والله أعلم أن يدخل في لفظ الصحيحين من أدرك ماله بعينه، ماله بعينه، وهذا ظاهر لأنه يدخل فيه أيضا حتى القرض، حتى القرض، فألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام إذا جمعت دل على أنها شملت كل ما يدخل على المشتري ثم يفلس، ثم يفلس، ولأن المقصود هو حفظ المال، فإذا كان الذي إذا باع سيارة مثلا باع متاعه وأفلس المشتري ولم يعطه شيء ووجد ماله أحق، فالذي أقرض من باب أولى أنه أحق، هذا يعني دلالة، فيؤخذ من دلالة عموم اللفظ يقول مدرك ماله بعينه لأنه مقرض، لأن هذا ما أدركه بعينه، والنبي ما أخص عليه الصلاة والسلام بيعا من غير في هذا اللفظ. في اللفظ الثاني قال فهو لصاحبه الذي باع، وتقدم أيضا إشارة للفظ الآخر عند ابن حبان من حيث هريرة، ولفظ ابن عمر عند ابن حبان أيضا، فيقال أيضا يدخل في عموم المعنى من باب أولى كما سبق، لأن المقرض محسن والبائع يعتاض، هو باع شيئا وأخذ شيئا، فإذا كان البائع هو أحق به فالذي أقرضه من باب أولى، ما على المحسنين من سبيل، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، فلا يمكن أن يقال أنت أيها البائع أحق، أما المقرض فليس لك حق، بل هو من باب أولى حق لأنه محسن وله حق الرجوع في ماله، وهذا الذي يقتضيه المعنى حين ينظر في معاني الشريعة وفي أصولها. أما وجاء في رواية قول البخاري رحمه الله ذا أو في ترجمة البخاري رحمه الله قال أو وديعة، وهذه في الحقيقة فيها نظر، يعني هذه اللفظة يعني لم ترد في الرواية، لم ترد الرواية، لكن هل يقال مثلا إنها داخلة في الحديث، داخلة في الحديث، أو يقال إنها أراد بذلك الرد مثلا على أهل الكوفة بذلك؟ فمحتمل، وذلك أن الوديعة بلا خلاف بإجماع، لكن أيضا قال لا يمتنع عن البخاري رحمه الله على طريقته أنه يبوب على مسائل وقع عليها الإجماع، لا يمتنع، وقع عليها الإجماع، هذا واقع في تراجمه، يبوب على مسائل أو أبواب هي محل إجماع. وبعض الشراح يعترض يقول كيف يبوب على مسألة فيها إجماع؟ ولا اعتراض عليه رحمه الله، هذا يقع لأهل العلم كثيرا، يبوبون على مسائل وقع عليها الإجماع، بل من أشرف المسائل التي يبوب عليها هي المسائل التي وقع عليها الإجماع، ولا إشكال في هذا ولا عيب ولا يمكن أن يعني يستدرك في الترجمة في هذا. ولهذا تدرج رحمه الله، ذكر البيع ثم القرض ثم الوديعة، كل هذا جار على قول الجمهور رحمة الله عليهم. وهذه الرواية التي عند مسلم كما تقدم هي من نفس الطريق الذي ساقه الشيخان رحمة الله عليهم. ولعلي أشرت إلى أن رواية عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن صرح بالتحديث، وأبو بكر صرح بالتحديث عن أبي هريرة، وأبو بكر وعبد الرحمن هذا جام، هذا تابعي كبير، وهو من الفقهاء السبعة رحمة الله عليهم، توفي سنة اختلف في 93 و 94، سنة 94 هي سنة الفقهاء، وهو من الفقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، قل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سليمان، أبو بكر، سليمان أو بكر خارجة، سليمان وأبو بكر وبكر خارجة، أبو بكر هو عبد الرحمن بن حارث ابن هشام، وعبيد الله هو بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة بن الزبير، والقاسم القاسم محمد بكر، سليمان بن يسار، وأبو بكر هو بن عبد الرحمن بن هشام، خارجة بن زيد بن ثابت رحمة الله عليهم جميعا. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.